إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أولا أسأل الله تعالى أن يجعل هذا المطر صيبا نافعا مفيدا للأمة، ونسأل الله تعالى أن يجزي الخير وأن يأجر كل من جاهد نفسه لحضور الخطبة في هذا المطر الشديد، ونسأل الله تعالى أن يصرف ويبعد عنا الأذى والضرر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، المتأمل في حال أغلب دول العالم الغربية والعربية المسلمة وغير المسلمة في هذه الأيام بالذات، يرى أن حديث الناس الدائم، يرى أن أكثر ما يشغل الناس أخبار المونديال وكأس العالم وفرق اللعب ومن انتصر ومن هزم. في ليل أو نهار، في صباح أو مساء، في وقت مبكر أو وقت متأخر أو غير ذلك، ترى أن هذا الأمر يهم السواد الأعظم من الناس، يهم الكثير من الأمة. لذلك حدث على هذا المستوى ليس حدث محلي، إنما هو حدث عالمي، عشرات الدول تشارك في هذا الأمر، فلا بد من الوقوف معه وقفات سريعة. الوقفة الأولى، هذه اللعبة لا تكون إلا كل 4 سنوات، وعندما تنتهي اللعبة يبدأ الفريق بالتحضير للسنوات 4 التي بعدها، فالفريق الذي ينزل الآن للملعب للعب تأكد أن عمله وشغله الشاغل لمدة 4 سنوات الإعداد والتحضير والتجهيز بكل ما للكلمة من معنى. فالمتأمل في هذا يعلم أن ذلك الذي يأمل النصر العام للأمة، هؤلاء الشباب الغيار الذين يحلمون والذين يتشوقون لسماع نصر، وإذا بدك تتأكد من هذا الأمر انظر إلى حالة العرب والمسلمين من أيام عندما فاز فريق السعودية على غيره، وإن كان فوز متعلق بكرة قدم، فرح شديد ومعانقة وتحلية وغير ذلك من أمور، هذا إن دل على شيء يدل على تشوق الشباب لكلمة انتصار انتظروها من سنوات طويلة ولو كانت على صعيد كرة. فنقول لهذا الشباب الطيب المتحمس الذي فرح لأقل معاني الانتصار وإن كانت لعبة، أقول له كما فرحت لهذا النصر، اعلم وأنت تتأمل هؤلاء الشباب يلعبون أنهم حضروا أنفسهم لسنوات، وكذلك الأمة لابد أن تعلم أن النصر الذي نحلم به جميعا ما بيكون بالكلام ولا بالأماني ولا بالتمني ولا بالشعارات ولا فقط بالدعاء والبكاء. سهل أدعو أنا، وسهل يدعو كل شيخ، وسهل أن نؤمن جميعا، وكم يدعو الأئمة في رمضان وكم يبكي الناس، لكن إن لم يرفق هذا الدعاء والبكاء ببرنامج إعداد فنحن نحلم بالنصر. لذلك كان مركزنا المبارك الذي أطلقناه في الأسبوع الماضي، سموه إن شئتم مركز إعداد الدعاة، مركز صناعة الرجال الذين يكونوا على أكتافهم بإذن الله جل جلاله النصر. الأمر الثاني، تأمل ذلك الفريق الذي جلست الأمة تتأمله، قل لي هل حقق النصر بعمل واحد؟ مهما كان متفوقاً وماهراً ونشطاً، هل يمكن أن يحقق النصر وحده؟ أليس النصر تحقق بعمل جماعي؟ ألم يتحقق النصر بالاجتماع والاتفاق وهنالك مدرب وزع المهام؟ لا يمكن لأحد أن يأخذ مهمة الآخر، هنالك مكان معين في الملعب لابد أن تقف فيه، لا تتجاوز هذه الخطوط، أنت حارس للمرمى وأنت في موقع الدفاع وأنت في موقع الهجوم، هذا مكانك، هذا الثغر الذي تحمي فيه المرمى، فلا تترك هذا الثغر. وكأني بأمة الإسلام، كل من أبطالها على ثغر، هذا على ثغر العلم، وهذا على ثغر الذكر، وهذا على ثغر الجهاد، وهذا على ثغر الدعوة، وهذا على ثغر الأعمال الخيرية، لكن كيف يكون كلهم متعاونون ويعلم كل واحد منهم أن الآخر يعينه، ولا يرى واحد منهم أن لنفسه فضل على غيره؟ فلا يقول حارس المرمى بي انتصرتم، ولا يقول من في الهجوم بي انتصرتم، بل يقولون كلنا كفريق انتصرنا. وهكذا الأمة لابد من معرفة فقه التخصصات، لابد من إدراج نفسك في العمل الجماعي. كفانا أيها الحبة في الله اعتزالا وتقوقعا في زاوية من زوايا الحياة تقول فيها أنا أصلي يا شيخ وبقرأ ورد من القرآن وبعمل أذكاري وأصلي وأقوم بواجبي، لكن ليس لي قدرة على العمل الجماعي. والله كم أفرحني وأسعدني، وهذا بفضل الله تعالى موجود في الأمة، لكن بين الحين والآخر عند إبراز مشاريع للأمة يبرز. والله عشرات الاتصالات جاءتني الأسبوع الماضي أنا وغيري من الإخوة القائمين على إدارة المشروع، هذا في مجال الهندسة، وهذا في مجال البناء، وهذا في مجال العطاء، وهذا في مجال كذا وكذا، يقول يا شيخ أنا معكم. الكثير ممن جاء يتصدق، جاء أنفق بكى وقال هذا المشروع ليس لكم، هذا المشروع مشروعنا. كم فرحنا بمشايخنا أساتذتنا الذين أكرمونا وشرفونا وحضروا معنا في المسجد، اجتمع أكثر من 40 إمام وخطيب للمساجد في صيدا ليقولوا هذا المشروع مشروعنا. وإن كان كل شيخ من المشايخ له مدرسته الخاصة وله طريقته الخاصة في العمل الإسلامي والدعوي، لكن لابد لنا من عمل جماعي يجمعنا. وفي هذا العمل الجماعي كل واحد يقوم منا على اختصاصه، لا يقول أنا بالنصر وغيري لا يعمل، بل أقول أنا وأخي نتعاون في هذا العمل المبارك. تأملنا الفرق، تأملنا الفرق التي تلعب، فوجدناها لا تنزل على أرض الملعب إلا مع فريق يسبقها من المشجعين، وإن كان البعض منهم لا يعرف ولا يتقن اللعب، لا يعرف أن يلمس طابه، منهم الكبار والصغار، منهم الرجال والنساء سافروا من بلاد بعيدة ودفعوا وأنفقوا الأموال ليشجعوا، وكأنهم يقولون لا يمكن أن يحقق الفريق النصر إلا بمن يشجعه. فهؤلاء سبب أساسي في النصر. لا يوجد محبطين، لا يوجد مثبطين، بل يوجد محرضين ومشجعين. وكذلك حال شباب الأمة، وكذلك حال من رأيت عند كثير من إخواننا الصادقين. ووالله جاءنا من إخواننا من لا يملك إلا آلاف ليرات قليلة، عشرة أو عشرين أو مئة أو مئتين، جاء ينفق خجلان مستحي، يرسل لي رسالة أو يأتي: يا شيخ أنا بهذا المشروع الكبير الضخم المبارك هذا ما أملك، لكن قلبي معكم، أدعو لكم، لا أترك أحدا أراه، لا أرى أحدا من الناس إلا أكلمه، أقول له: أين سهمك؟ أين مساعدتك؟ أين عطاؤك؟ لم تقدم بعد؟ لم تسجل اسمك؟ هؤلاء هم المشجعون. ثمن الأرض كبير. من أيام كنت جالس مع إخوة، وإن كنت شيخ وخطيب ولكني بشر، نفسي موجودة والشيطان يؤثر فينا جميعا. حدثتني نفسي في صباح أحد الأيام الماضية: هل يمكن هذا المشروع أن نعجز في إتمامه؟ خواطر شيطانية إبليسية تراودنا جميعا. الشيطان يعدكم الفقر. بتقدير من الله جاءني أحد الإخوة، ومش في المسجد، في مكان العمل، جلس معي، جعل يتكلم عن ما سمعه من هذا المشروع المبارك وعن خيره وعن وعن. والله ما دفع ليرة، والله يا إخواني أعطاني شحنة وأعطاني همة ويقين وثبات من جديد، وكأني الآن انطلقت في المشروع. فقلت: سبحان الله، هذا أثر المشجعين. وبالمقابل هنالك أناس نسأل الله تعالى أن يعيذنا، ونسأل الله تعالى أن يجيرنا منهم ومن فكرهم. كما قلنا في الخطبة الماضية: هل أوقات مساجد؟ هل أوقات تجمع أموال؟ مثبط، مضعف للعزائم. والله تعالى ذكرهم في القرآن، قال: ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. وين المشكلة يا إخواني؟ الله قال: وفيكم سماعون لهم. لا ترضى، لا ترضى أن تسمع من هؤلاء؟ قل له: إن لم تكن مساعدا فقف جانبا، ولا نريد سماع كلامك، نريد أولئك الأبطال الذين وضعوا نصب أعينهم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قامت الساعة، مش إذا في أزمة اقتصادية، مش إذا في بلاء معين على البلد، إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. علينا أن نعمل ونجتهد ونجد، والباقي على ربنا جل جلاله. تأملت فرأيت اهتمام الفرق في حارس المرمى وفي فريق الدفاع، الكل يهتم به، الكل يهتم بهم. أنتم الحماة، أنتم حماة الثغور. وتأملت إخواننا، تواصلت معهم، كنت من ساعات أتواصل مع إخوان خرجوا في سبيل الله، ذهبوا وسافروا من كثير من الدول ومن لبنان بحر أموالهم بغير دعم من أحد. حركتهم الغيرة، سمعوا أن دول العالم تجتمع الآن في قطر، ولا نستطيع أن نسافر لكل دول العالم، فرصتنا الذهبية. كما أن ذلك اللاعب يتحين الفرصة ليسدد هدفه، كذلك أولئك الدعاة تحينوا الفرص، انتظروا 4 سنوات عم يتحضروا عم يتجهزوا. منهم من أتقن اللغة الفرنسية، منهم من أتقن اللغة الإنجليزية. أرسل لي الأخ من ساعات كنت عم بتواصل معه، قلت له: إذا عندك بعض القصص لعلي أذكرها في الخطبة. قال: يا شيخ بفضل الله معنا فريق من الإخوة يتقن أكثر من 10 لغات، معهم منشورات دعوية تعرف عن الإسلام لأكثر من 10 لغات. هذا مش وليد اليوم ويومين ولا ساعة وساعتين، هذا وليد سنوات عم بيتحضر. هنالك أناس يجلسون، هنالك أناس يتفكرون، يتشاورون، يضعون الخطط، ثم يستعينون بالله ويقومون. عشرات، والله بل مئات دخلوا في الإسلام في هذه الأيام القليلة التي مضت. قال لي: شيخ الجولات بفضل الله بشرك على الكورنيش وعلى الطرقات وفي المولات وفي الشوارع وفي المقاهي وفي المطاعم وفي القطارات وفي الباصات وفي السيارات. الشباب ما تركوا أحد، همم عجيبة للدعوة إلى الله، سددوا الهدف، هذا هدفهم. علم أن وجوده في الحياة ليس لطعام وشراب ومبيت فحسب، عمله الدنيوي إنما هو ليقضي أيام، إنما عمله الأساسي الذي وجد من أجله هو ذلك المشروع المبارك. أحد الإخوة الذين جاءوا من أيام وجاء ليقدم مبلغا من المال ذرفت منه العبرات، قلت له ما بك؟ قال يا شيخ أنا بفضل الله أكلم نفسي من سنوات، هو طبيب على مستوى، قال يا شيخ أنا أكلم نفسي من سنوات وأقول أنا لست أصلا للطب ولا للهندسة ولا لكذا وكذا، أنا لإقامة الدين. أسأل الله تعالى أن يجعل في هذا المشروع إقامة للدين وللأخلاق وللعلم وللدعوة وللإيمان في بلدنا، وأنا تحت التصرف جاهز لأي أمر يطلبه مني هذا المشروع. هذا من سدد الهدف، هذا من تحين الفرصة، كما سدد ذلك اللاعب الهدف كذلك ذلك المسلم المبارك سدد هدفه، دفع سهمه، وضع استعداده لخدمة بيت الله جل جلاله. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن سدد هدفه في المكان الصحيح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هذا عنهم، أما عن حالة شبابنا، عن حال شباب الأمة، تأملنا الشباب الذين يتابعون هذه المباريات فوجدنا اهتماما عجيبا في مشاهدتها في وقتها بغير تأخير وبغير إعادة وفي النقل المباشر. طيب ممكن تنقل في وقت آخر، ممكن تعاد، ممكن تسجل، ما بيمشي الحال. لا شيخ، لا، طعم غير تسمع من الناس وبعدين إحضارها إعادة مش ضابطة، لازم نجتمع نحضر مباشرة وإعادة. طيب شو بالنسبة للصلاة؟ قال يا شيخ ما يعني ما فينا نصلي إلا بالمسجد، ما بتزبط نصلي بالبيت، ما بيمشي الحال نصلي بالعمل، إذا اضطرينا وتأخرنا ممكن نجمع. أرأيت الفرق بين الاثنين؟ لا تكلموا حبيبي عن حلال وحرام، لا أقول عن حلال وحرام، المباريات من المباحات التي أباحها الله ضمن الشروط الشرعية، لكن أتكلم عن نوع آخر من حب وتعلق وانتماء. حب ادعاؤه سهل، أنا مؤمن، أحب الله، أحب رسول الله، أحب الصلاة، هذا ادعاء مني، لكن على أرض الواقع كيف يكون تطبيق هذا الادعاء؟ الصلاة من علامات الحب، ذلك الذي بالشتاء، بالمطر، بالصيف، بالتعب، بالعسر، باليسر، بالمنشط، بالمكره، لا يمكن أن يترك جماعة، إذا فتته صلاة جماعة يندم يتحسر. طب ماذا صليت في البيت غير؟ جوابه نفس جواب ذلك الشاب، قال يا شيخ لا لا غير، لا الجماعة غير، الصلاة في وقتها غير، تختلف كليا. كذلك أيها الحبة في الله، المتأمل في حالة الشباب المتابعين، أولا كما قلت لا بأس بذلك وهذا من المباحات، لكن الأمر العجيب غير المقبول لا شرعا ولا منطقا أن يصبح ولاء وبراء على تشجيع وانتصار وهزيمة فريق معين، تتغير الألوان والأشكال وقصات الشعر ومناظر اللباس من أجل فريق معين، معادات وحب وقرب وبعد من أجل فريق معين، عدم اهتمام بحقوق الناس والجيران، اجتماع الساعة 11 والثانية 10 والواحدة ليلا، خبيط وصريخ وعييت وفرقع وغير ذلك، لما يعني في رجال كبار، في نساء، في مرضى، في أطفال، في أولاد، نحن لسنا ضد أن يكون لك من تشجع من تتابع، هذا أمر رياضي، لكن ضمن الضوابط الشرعية. أمر عجيب أيها الأحبة في الله. لذلك لابد للمسلم أن يكون وسطي، لسنا مع من يقول حرام ولا يجوز يضيق على الأمة وعلى الشباب، ولسنا مع من يترك الأمر بغير ضوابط، بل لا بأس بذلك إن كان ضمن الضوابط، واحذر أن تغيب الأخلاق عن هكذا مباريات وعن هكذا أمور. الأمر الأخير الذي نختم به إن شاء الله من باب البشائر فقط ومن باب التحدث بنعمة الله، بفضل الله جل جلاله منذ الجمعة الماضية حتى الآن بفضل الله تعالى أكثر من نصف ثمن الأرض تأمن بهمة الأبطال، بمسابقة الأبطال، بتنافس المتنافسين، بغيرة الرجال والنساء الذين ما كانوا معنا ولا حضروا معنا، الذين سمعوا الخطبة وكانت بتقدير من الله بنقل مباشر، الذين سمعوا الخطبة أو عن الخطبة أو من أحد من الرجال أو من أبنائهم أو آبائهم أو إخوانهم الذين حضروا معنا الخطبة فذهبوا إليهم، هذه أنفقت ذهبها، وهذه أنفقت مالها، وهذه أنفقت ما عندها. فبفضل الله جل جلاله بأسبوع واحد حتى نعلم أنه مع شدة الأزمات ومع صعوبة الظروف الخير في الأمة موجود. أولئك الذين تيقنوا أن الله جل جلاله لن يضيع عملهم، ما قاسوا الأمور بمقاييس مادية. المقاييس المادية بتقول يا شيخ الظروف صعبة والمال الموجود لازم نخبيه، مش عارفين بكرة شو بده يصير وما عارفين الأيام القادمة شو بده يصير. أما أولئك الذين تبرعوا نظرهم مربوط بالآخرة، نظرهم مربوط بخزائن الملك، تيقنوا أن المال الذي ينفق ما ذهب سيأتي في الدنيا قبل الآخرة أضعاف مضاعفة، بل السبب الأساسي في رفع الضائقة المادية علينا وضع مالنا في خدمة ديننا. بهؤلاء وبأمثالهم أكرمنا الله تعالى بإتمام نصف ثمن الأرض، ونأمل بإذن الله تعالى أن نبشركم الأسبوع القادم بهممكم، أن يكون الله تعالى قد أتم علينا بإتمام ثمن الأرض، لنبدأ بإذن الله تعالى ببناء ذلك المشروع المبارك الذي أسأل الله تعالى أن يرى النور عاجلا غير آجر. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم اجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مديونا إلا قضيت دينه، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا منفقا في سبيلك لإقامة دينك ولبناء بيتك إلا عوضته في الدنيا قبل الآخرة يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من القول والعمل، وحسن الختام عند انتهاء الأجل. اللهم استخدمنا لخدمة دينك ولا تستبدلنا بذنوبنا يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. Oh.